بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان صور مشرقة من تاريخ المرأة، لفضيلة الشيخ ناصر ابن سليمان العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري لجمعية المبرة الخيرية بمكة المكرمة، التي أتاحت لي هذه الفرصة للقاء بهؤلاء الأحبة الكرام. ثم أشكركم أيها الأخوة الكرام على حضوركم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. الموضوع قديم جديد أيها الأحباب. موضوع المرأة موضوع نستمع إليه بين فينة وأخرى، ولقد ساهم كثير من الدعاة في الحديث عن المرأة من جوانب متعددة، وقد ألقيت محاضرة منذ سنتين في حول موضوع المرأة، أو منذ 3 سنوات تقريباً، وهي فتياتنا بين التغريب والعفاف. وعندما ألقيت هذه المحاضرة، وأحمد الله جل وعلا وأثني عليه الخير كله أنها وجدت قبولا من لدن كثير من المسلمين والمسلمات، فجاء من يتساءل: أنت قد بينت صورة من صور المؤامرة على المرأة، وبينت الصورة الغربية للمرأة، هل كان هناك صفحة لنموذج المرأة المسلمة، وبخاصة في الماضي؟ لأن السؤال كأنه جاء على الشكل التالي: أنك جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل دعوة هذا القائل، بينت خطورة المؤامرة على المرأة المسلمة، وبينت الصورة الغربية، ونحن نجد أن كثيرا من النساء، والحمد لله، قد اقتنعنا بترك سلبية المرأة الغربية وتجاوزنا هذه المرحلة، ولكنك لم تبين بشكل واضح أو مفصل، حيث أنني اختصرت فعلا في بيان الصفحة الأخرى بمن تقتدي هذه المرأة. فطفقت خلال المدة الماضية والفترة الماضية أقلب صفحات التاريخ، وأبحث عن الصورة المشرقة لتاريخ المرأة المسلمة، فوجدت، ولم أفاجأ بذلك، صفحات مشرقة. احترت في الحقيقة من أين أبدأ في هذه الصفحات ومن هذه الصور، فأعددت هذه المحاضرة، وبناء على طلب الجمعية، وكان هذا الطلب في الحقيقة عزيزا على نفسي منذ سنة تقريبا، فوعدتهم أن أعد مثل هذه المحاضرة للقاء مع الأخوة الكرام في هذا الموضوع، وبخاصة أنني سررت عندما علمت أن الجمعية سباقة لمثل هذه المحاضرات والندوات، وبخاصة التي تتعلق في المرأة المسلمة، وأنهم قد خصصوا مكانا للمرأة في مجتمعنا بعيدا عن الرجال، مما يهيئ لاستماعها وتعلمها. أقول أيها الأحباب، إن كان من هناك من اعتذار أعتذر به، فأقول إن الموضوع طويل لأنني سأعرض لصور مشرقة، ووجدت أنه يصعب علي وعليكم أن أعرض هذه الصور حسب ما أرغب، ولكنني سأكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والحر تكفيه الإشارة، واللبيب من الإشارة يفهم، وأنتم أحرار. فلذلك سأجتزئ على أهم ما أراه ضروريا في مثل هذه المناسبة المباركة. وبناء على رغبة الأخوة سأتحدث إلى قرب العشاء أو إلى العشاء، ونتيح فرصة بعد صلاة العشاء للإجابة على بعض أسئلتكم، على أن تكون أو على أن يكون الوقت المحدد لذلك قصيرا حتى لا أملكم ولا آخذ مشاغلكم أيها الأحبة. أيها الأخوة الكرام، كما قلت لكم هناك أسباب كثيرة تدعو للحديث في مثل هذا الموضوع، ورأيت أنه لا داعي للتكرار في بيان هذا السبب، وقد بينت سببا جوهريا، ولكن يكفي أن أشير إلى ما أشار إليه الأخ الكريم في مقدمته، أن هناك مؤامرة كبرى تحاك على بناتنا ونسائنا كما بينت سابقا في بناتنا بين التغريب والعفاف. وثانيا، أنني بدأت ألمس مظهرا مؤسفا في مجتمعنا، ولعل هذا سبب جديد لم أذكره من قبل، وهو أنني بدأت تأتي إلى طلاب العلم وإلى المشايخ وإلى الدعاة شكوى من كثير من الفتيات الملتزمات، أسأل الله لهن الثبات، مضايقات من أين؟ من اليهود؟ من النصارى؟ من العلمانيين؟ لا، بدأت تأتي مع كل أسف من بعض المسلمات هداهن الله، بل من بعض الآباء، ومن بعض الأخوة والأخوات، بل من بعض الأزواج. وهذا أمر وإن كان والحمد لله قليلا الآن، ولكنني أخشى من تفاقمه وكثرته وزيادته، وهنا لا نستطيع أن نعالج الأمر بعد استفحاله. ولذلك أردت أن أقول للإخوة الكرام وللأخوات اللائي يعرضن بالملتزمات ويقدحن بالتزامهن، إن كنا عندما تقدحن في هؤلاء الملتزمات إنما تقدحن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن اللمز ليس معرضا، إن اللمز ليس موجها لفلان أو فلانة، إنما هو موجه للمنهج الذي التزمت به تلك الفتاة. وهذه والله خطورة، حتى سمعت من الاستهزاء ما يصل، بل هو من الكفر والعياذ بالله، بعض الاستهزاء بالملتزمات هو من الكفر. والله جل وعلا يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا، الكلمة من غضب الله جل وعلا تهوي به في النار 70 خريفا. فأقول هذا سبب رئيس وهو خطير جدا، ولا أستطيع في الحقيقة أن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن أقول هو خطير على، ليس على الفتاة الملتزمة، بل إنه خطير على القائل وعلى القائلة، لأنه يؤدي بدينه إن لم يتب إلى الله جل وعلا. فأردت أن أقول إن التدين وإن الالتزام هو الأصل، والتطرف والشذوذ والخروج عن النهج هو لأولئك النسوة، لتلك النسوة ولأولئك الرجال الذين يستهزئون بهؤلاء الملتزمات، هم الذين في الحقيقة تطرفوا، وهم الذين خرجوا عن المنهج السوي. وأخيرا، من الأسباب التي يجدر أن أشير إليها، أنني لاحظت أن معاملة المرأة لا تزال بين إفراط وتفريط، لا زلنا نشكو من هذه القضية. ويكفي أن أشير إلى حادثة واحدة فقد اطلعت في الأسبوع الماضي على جريدة عكاظ فأجد في صفحة واحدة قصتين مختلفتين تصوران واقع كثير من أفراد مجتمعنا. قصة امرأة تشكو زوجها وتقول إن زوجي يفعل بي كذا وكذا، مع أنها لم تتزوج كما قالت إلا منذ عدة أشهر، فتقول إنه يتسلط على مالي وعلى راتبي حتى إنه يطلب مني مطالب قاسية ويوفر راتبه ويأخذ من راتبي، حتى تقول لقد وصل به الأمر. وهذه دعواها على كل حال، ولم نحقق في الموضوع أو نستمع من الطرفين، ولكنني أعرض صورة معروضة في الجريدة. تقول حتى إنه طلب شراء سيارة واختار نوعا خاصا من السيارات وهو نوع سيارة مرسيدس. تقول فاشتريتها له واستمر في مطالبه، وفي الأخير بدأ يضربها ويهينها إن لم تدفع أكثر وأكثر. هذه صورة مؤسفة، وقد قلت هذه القصة وأذكر أنه كان بجواري قاضٍ من قضاة المسلمين فقال إن هذه القصص كثيرة جدا، فهو يتكلم من منطق مسؤولية ومن واقع الواقع الذي يعيشه كقاضٍ من القضاة يمارس القضاء منذ سنوات طويلة. يقول إن هذه القضية قضية أخذ المال من المرأة وضرب المرأة كثير كثير. الصورة الأخرى في نفس الجريدة بل في نفس الصفحة أو في الصفحة نفسها، رجل يقول يشكو زوجته، وهذا من المضحك المبكي، ويقول إنني رزقت منها بولدين وتحملت منها وهي الآن وصلت إلى أنها تضربني، فما الحل؟ سبحان الله، هذا واقع أيها الأحباب، ولا غرابة في ذلك، أقول لا غرابة من حيث وجوده، وإلا فهو مؤسف أن يوجد في مجتمع مسلم. أقول لا غرابة، لا تتصور أن هذه الحالات قليلة ونادرة، بل هي موجودة. وأذكر أنه جاءني رجل وشكالي هذه الحالة وشكالي أمر زوجته وأنها تتعدى عليه وتهينه، ويقول إنني أصبر من أجل الأطفال. إذن نحن نعيش في قضية المرأة بين إفراط وتفريط. أيها الأحباب، أيها الأخوة الكرام، وأيها الأخوات الكريمات، بين يدي هذه المحاضرة، ولأنها محاضرة في النساء وللنساء في أصلها، فإنني وجهت وأوجه هذه الكلمات فأقول أخيه، هذه الكلمات لك أنت يا جوهرة مصونة ودرة مكنونة، صدرت من قلب يحب لك الخير ويرجو لك النجاة ويأمل أن تحيين حياة كريمة أبية، صدرت من قلب أضناه التعب مما تلاقينه من عار وعذاب يغار عليك من الذئاب البشرية والكلاب الإنسية والوحوش الهمجية، أملاها عليه واجب الأخوة وعهد النبوة. أمي أختي بنت عمي وأخي، كيف ترضين لنفسك أن تكوني ألعوبة في يد الرعاع، تباعين وتشترين كسقط المتاع، ثم ترمين بعد ذلك تواجهين وحدك الحسرة والضياع؟ أين عقلك؟ أليس فيه بقية؟ أين أصلك؟ هل ذهبت الأنفة والحمية؟ بل أين دينك؟ ألست مؤمنة تقية؟ ما مضافات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هيا هيا أخيه، نقف وقفة تأمل وتفكير مع درس علم وتذكير، فالفرصة لا زالت سانحة والتوبة مشرعة صالحة قبل فوات الأوان وحلول قبل فوات الأوان وحلول الهوان، وتمني أن الذي كان ما كان، وهناك لا ينفع الندم ولا البكاء على الأطلال. حفيدة هاجر وخديجة، أين أنت من أمهاتك الأبرار وآبائك الأخيار وبنات عمك ذوات الإشراق والأنوار؟ حديثنا معك هذا اليوم ذو شجون، فأنت الداء والدواء وأنت الخصم والحكم. رأيت من الصور التي لا بد من عرضها، من الصور المشرقة ومن الصفحات المشرقة، صفحة كلنا نعرفها ولكننا قد لا نتأمل فيها، ألا وهي موضوع المرأة في القرآن، في القرآن والسنة، المرأة لها مكانتها في الكتاب والسنة. فدعونا نقف وقفة يسيرة مع مكانة المرأة في كتاب الله جل وعلا. فقد جاءت عدة أسماء باسم المرأة، فها نحن نجد سورة من أطول سور القرآن باسم النساء، ونجد سورة المجادلة، ونجد سورة مريم، ونجد سورة الممتحنة. أما الآيات التي جاءت في المرأة فهي كثيرة جدا. يقول جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ويقول سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات. ويقول جل وعلا: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ويقول جل وعلا: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. ويقول سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، إلى غير ذلك من الآيات. أما ورود المرأة في القرآن وورود قضية المرأة في القرآن فأشهر من الحصر، ولكنني أشير إشارة عجلة إلى بعضها، وهي سورة أيضا سورة مشرقة للمرأة في كتاب الله جل وعلا. نجد في سورة الأحزاب قضية وقصة نساء وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي. نجد عددا من الآيات تتحدث عن نساء النبي وعن بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعن نساء المؤمنين. أيضا نجد قصة مريم في أكثر من سورة من سور القرآن، ونجد قصة أم موسى في القصص. نجد في سورة النور الحديث عن قضية الإفك، وهي براءة لعائشة رضي الله عنها وبراءة للمرأة المسلمة. إن الوقوف مع قضية الإفك وقصة الإفك له علاقة بما أشرت إليه قبل قليل، لأن المرأة الملتزمة لا غرابة أن تستمع من المنافقين ومن العلمانيين شيئاً من هذا الأمر، فيجب أن تستعد له، ولو سلم أحد لسلمت عائشة رضي الله عنها. وأذكر أنني اطلعت على كاركتير في صحيفة كويتية مع كل أسف منذ سنوات، وهذه الحرية التي أديت وأعطيت للصحافة الكويتية سبب الرئيس لما حل بالكويت أيها الأحباب. عندما بدأ الحجاب في جامعة الكويت منذ عدة سنوات، ثارت الصحافة الكويتية ثورة عارمة ضد هذا الأمر، وشنوا الحملات تلو الحملات على الملتزمات، حتى رأيت كاركتير لرسام معروف هلك والحمد لله في بريطانيا شر ميته عندما أطلقت عليه النار، وهو الرسام المعروف بناجي العلي. رأيت الكاركتير يقول: فتاة متحجبة في الجامعة على صدرها شعرة، فتأتيها فتاة سافرة قبيحة تقول لها: هذه الشعرة من لحية من؟ وهذا له أبعاد كثيرة جدا. صورة شعرة على صدر فتاة متحجبة ترمى بتحجبها بالبغاء والفجور ممن؟ من رجل له لحية. أرأيتم أي استهزاء بعد هذا الاستهزاء، وسخرية بعد هذه السخرية بالله ورسوله؟ وقد نال جزاءه عاجلا، وما عند الله فقد قدم على الله، والله جل وعلا حكم عدل. أقول إن قصة الإفك التي هزت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأها الله من فوق سبع سماوات حتى وقع فيها بعض الصحابة وهم قلة، إن الهجوم على الفتاة المسلمة واتهامها بالاتهامات الباطلة، أقول لها أسوة بالصبر والتحمل كما صبرت عائشة رضي الله عنها. نجد أيضا من الصور في القرآن المرأة الصابرة، امرأة فرعون، هذه المرأة العجيبة في البيت الكافر وكيف صبرت، واقرأوا قصتها في سورة التحريم. نجد زوجة إبراهيم عليه السلام في أكثر من سورة من سور القرآن، نجد أيضا ملكة سبأ وقصتها كما تعلمون في سورة النمل، وهي قصة عجيبة حتى يكاد أن يقول الشاعر: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. ويكفي أن أشير من قصتها إلى أنها امرأة عاقلة، امرأة وهي كافرة قبل إسلامها كانت تستشير في تصرفاتها، لم تستبد بالأمر، وكانت تستشير: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فلم يأخذها الغرور ولم يأخذها ملكها لتتصرف كما تشاء، وقادها والحمد لله قادها عقلها وفهمها، وقبل ذلك توفيق الله جل وعلا لها بالإيمان بسليمان عليه السلام. فقد آمنت بسليمان عليه السلام. إذن هذه القصة أشير إلى وجوب تأملها والاطلاع عليها وحديث العلماء من المفسرين وغيرهم عن هذه القضية، وفيها العبر والدروس. أما السنة أيها الأحباب، أيها الأخوة والأخوات، فحديث السنة عن المرأة حديث طويل طويل، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا، منها استوسوا بالنساء خيرا، ومنها رفقا بالقوارير، ومنها الجنة تحت أقدام الأمهات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص وقتا للإجابة على أسئلة النساء ويقضي شؤونهن وحاجتهن. نجد من الصفحات المشرقة في تاريخ المرأة في السنة في بيعة العقبة، وهذا يدل على دور المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. في بيعة العقبة أيها الأخوة، في البيعة كيف اشترك فيها امرأتان من الأنصار مع شدة الموقف وصعوبته، وهذا يدل على أن المرأة شجاعة بطلة نحتاج إليها في بعض المواقف التي تخصها. كذلك نجد مشاركة النساء في الجهاد، وقصة أم عطية معروفة، فقد شاركت في 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاركت في تمريض في التمريض، وشاركت في خدمة المجاهدين وحفظ متاعهم، وإن كان الحديث عن التمريض يحتاج إلى وقفات، واشترط العلماء لمشاركة المرأة شروطا معروفة ليس هذا مكانها وبيانها. أقول إن المرأة في السنة موضوعها معروف وواضح وجلي، ولا أحتاج إلى أن أقف حوله وقفة طويلة. رأيت أيها الأخوة والأخوات في مقدمة هذه الرسالة أن أوجه أسئلة، بل هي رسائل في الحقيقة، وجهت 3 رسائل. الرسالة الأولى للفتاة الملتزمة، والرسالة الثانية للمرأة المسلمة عموما، وإن كان يفترض في كل مسلمة أن تكون ملتزمة، والرسالة الثالثة لكم أنتم يا أولياء الأمور من الآباء والأزواج والأخوة والأخوات والأخوة والأبناء. وهذه الرسائل هي على شكل أسئلة فقط، ولكنني أحب أن أقول لكم أنني لم أضع سؤالا إلا وهو يصور قضية من القضايا التي نعاني منها. إنني لم أضع هذه الأسئلة اعتباطا، بل إنني لا أبالغ إذا قلت إن بعض الأسئلة وهو سؤال في سطر واحد يعبر عن محاضرات ومحاضرات، بل يعبر عن رسائل عدة وصلت إلي تحكي واقع المرأة وشؤون المرأة، ولكن لضيق الوقت أحببت أن يكون على شكل أسئلة، وما كما قلت في بداية حديثي: والحر تكفيه الإشارة، واللبيب من الإشارة يفهم. أما الرسالة الأولى فهي للفتاة الملتزمة، فأقول: لماذا أختي الملتزمة، لماذا الاهتمام الزائد بمظهرك؟ إن من الرسائل التي وردت إلي كما قلت أن بعض الفتيات الملتزمات يهتممن أو يولين مظهرهن اهتماما زائدا، هل يعني هذا أنني أريد من الفتاة الملتزمة أن تكون دميمة أو أن تهمل مظهرها؟ كلا وحاشا، ولكن بلغني أن بعض الفتيات الملتزمات تقضي يوميا ما لا يقل عن ساعة أو ساعتين من أجل جمالها ومظهرها، وقد تخرج إلى السوق هداها الله أو إلى مجمع رجال، فأقول إن هذا هو الخلل. أما أن تتجمل باعتدال لزوجها ولبنات جنسها فهذا مطلب شرعي. لماذا الإعجاب والغرور بما لديك أيها الأخت من علم وعمل؟ لماذا عدم القرار في البيوت؟ لماذا كثرة الكلام أيها الأخت الملتزمة وبخاصة في الهاتف؟ لماذا التساهل بأمر الزوج بحجة أنك مشغولة بالدعوة؟ من الشكاوى التي وصلت أن بعض الأزواج يشكو زوجته الملتزمة لأنها ترى أنها ما دامت ملتزمة فعلى زوجها أن يعذرها ولو قصرت في حقه. أقول لها: لا يا أخية، إن التزامك يفترض عليك أن تقومي بحق زوجك أولاً، وهو أصل من أصول الدعوة ومن أصول الإسلام أن تعنى المرأة بأمر زوجها. أقول: لماذا الإعجاب والتعلق ببعض الطيبات وعدم الاعتدال في الحب والبغض؟ وهذه مسألة أضطر أن أقف معها وقفة يسيرة. من الملاحظات التي بدأت تظهر الآن في صفوف النساء عموماً وفي الملتزمات أيضاً التعلق والإعجاب، تتعلق الفتاة بأخت لها تعلقاً، حتى مع كل أسف أقول وصل عند غير الملتزمات بالعشق أن فتاة تعشق أخرى، هذا عند غير الملتزمات. أما عند بعض الملتزمات فهو الحب الذي فيه إفراط وتفريط والبغض أيضاً. فقد سمعت بعض الشكاوى من بعض الطيبات أن فلانة تهجر فلانة لموقف يسير أو لخطأ بسيط، وهذا لا يجوز كما ورد في الأحاديث. أقول: على الفتاة أن تعتدل في بغضها وحبها، وليست الفتاة فقط بل على الرجل وعلى المرأة، ولكنه في الفتاة أكثر لعاطفتها ولوجود هذه الظاهرة بين الفتيات. وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تنازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أن تراجع، وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا أنت حاولت أن تحكما، وأحبب حبيبك حبا رويدا فليس يقولك أن تصرما. أما الرسالة الثانية فهي للأخت المسلمة عموما، فأقول لها: أخت الكريمة، اسألي نفسك، هل أنت مؤمنة حقا؟ أين برهان إيمانك وتقواك؟ كيف ترضين أن تعيشي على هامش الحياة؟ لماذا الإعجاب بالكافرات والتشبه بهن؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. أختي الكريمة، هل تتمنين أن تحشر يوم القيامة مع خديجة وعائشة وأسماء وسمية، أو تحبين وحاشاك من ذلك أن تحشري مع ديانا وكريستينا أناسيس وما دون وغيرها من نساء الكافرات؟ اختاري أيها الأخت، والعمل هو برهان ذلك. ما مفهوم الحرية لديك؟ وهل تعرفين معنى الرقي والتمدن؟ كم تخرجين من بيتك في الشهر؟ بل إلى أين تذهبين؟ ما مستوى تدين صديقاتك وصواحبك؟ ماذا تقرأين؟ أتقرأين كتاب الله أو المجلات والأزياء؟ وهذا أمر مؤسف قد بينته في مناسبات سابقة. أتعلمون وأكرر يا أحبة الكرام، قد قلت لكم إنه يدخل إلى أسواقنا أكثر من 5 ملايين في الشهر نسخة بين مجلة وجريدة، وثبت بعد ذلك أن الرقم يزيد على 10 ملايين، جزء كبير منه مخصص للنساء. ومن المؤسف أننا أصبحنا نرى ظاهرة عند الفتيات تدخل إلى المكتبة وتأخذ 5-6 مجلات من المجلات الخبيثة المحرمة. كم تقضي من الوقت في قراءتها؟ كم تدفع من المال في شرائها؟ كم يؤثر عليها وعلى أخلاقها؟ ولو جاء سألناها هل تقرأين كتاب الله؟ لقالت: أحياناً أو في رمضان، والله المستعان. من قال لك أيها الأخت إن الالتزام تعقيد؟ بل هو جنة، إن الالتزام جنة، من لم يدخلها دخل النار والعياذ بالله. نعم، لأن الالتزام هو الالتزام بالإسلام، ومن لم يلتزم بالإسلام دخل النار. هل ترين الأفلام والصور والمسلسلات؟ أقول لك: اتق الله، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كم سبب لنا هذا الفيديو وسببت لنا هذه الأفلام من جرائم وآثام، الآن نعيش مآسي مرة في مجتمعنا بسبب رؤية الأفلام وبسبب رؤية الصور العارية، والله المستعان. أيضا أقول سؤالا أخيرا، أين حق زوجك وأبنائك وبناتك، بل أين حق ربك جل وعلا؟ أما الرسالة الأخيرة فهو لكم أنتم أيها الآباء والأزواج والأخوة والأبناء. أيها الأخ الكريم، هل قمت بحق القوامة التي شرفك الله بها؟ أخشى أننا بل إن واقع بعضنا كما اسمعوا في هذه القصة، أقول إن واقع بعض الأزواج واقع مر، ولدي الأدلة الكثيرة جدا على هذه القضية تصوره هذه الصفحة. زينب بنت جعفر بن معيقب من ربات الفصاحة والبلاغة، قال لها محمد بن علي بعد محاورة معها لما أعجب بها، قال لها: ألك بعل؟ أي ألك زوج؟ قالت: لي من الرجال ما أنا بعله. وهذا هو الواقع الآن، كثير من الرجال الزوجة هي القيمة في البيت. وقد ذكرت قصصا لا أريد أن أكررها، رجال إذا رأيتهم في أماكن عملهم في شجاعتهم على من تحت أيديهم أمرهم عجيب، ولكنهم أسد علي وفي الحروب نعامة، قصعاء تنفر من صفير الصافر. أمام المرأة أمرهم عجيب. وقد ذكرت هذه القصة وأكررها لأنها مؤلمة ولأنها تصور واقعا، لو كانت قصة واحدة في الحقيقة لما ذكرتها، ولكن لأن هذه القصة تكررت عندي بحالات كثيرة فأذكر هذه الحقيقة. يحدثني أحد المنتسبين لجهة من الجهات، يقول: عندنا مسؤول رجل شديد عنيف، إذا دخل هابه الجميع متسلط، فيوم من الأيام أراد الله أن يفضحه فجاء بأطفاله معه، فلما دخل وكانوا أطفالا صغارا، فلما دخل إلى هذه الجهة التي هو فيها أو إلى المؤسسة التي هو فيها قام الموظفون هيبة حتى لفت أنظار الأطفال، فإذا طفل ينادي أخاه وكان بعيدا يقال: تعال تعال انظر انظر، كل هؤلاء وكان عددهم كبيرا يخافون من أبي وأبي يخاف من أمي. نعم، وهذه القصة مع كل أسف سيطرت بعض النساء على بعض الرجال، والله أمر عجيب. وذكرت لكم القصة التي في جريدة عكاظ قبل قليل. إذن أقول: هل قمت بحق القوامة التي شرفك الله بها؟ أين أنت من حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هل أنت ممن يضيق على زوجته وأخته الملتزمة؟ ألا تعلم أنها لك نور في الظلمات؟ ألا تعلم أنها نور لك في الظلمات؟ هل أنت ممن يجلب وسائل الفساد والدمار إلى بيته ثم يقول: رأيت الناس يفعلون ففعلت؟ هل أعددت السؤال أمام الله؟ هل أعددت للسؤال أمام الله جل وعلا جواباً وللمقام مقالة؟ اتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في أخواتكم. فنحن كما قلت كثير من البيوت بين إفراط وتفريط، منهم من أهمل بنته وزوجته لا يعلم أين تذهب ولا بمن تتصل، وآخرون مع كل أسف ضيقوا على نسائهم وعلى زوجاتهم واعتبرهن كسقط المتاع، حتى إننا إلى الآن نسمع من بعض الناس إذا أراد أن يحدثك عن المرأة تقدم بقوله: أكرمك الله، وكأنه يريد أن يتحدث عن حيوان أعزكم الله أو عن كلب. كلا وحاشا، المرأة المسلمة مكرمة لها مكانتها ولها قيمتها. أيها الأخوة الكرام، أيها الأحباب، رأيت أن مما لا يجوز أن أفوته في هذا المقام قضية مهمة تتعلق بعمل المرأة، وهذه القضية لأنه بدأ ينتشر في مجتمعنا أن المرأة العاملة هي التي تتوظف، ونسي هؤلاء أن المرأة العاملة حقيقة هي التي تمكث في بيتها، مع حاجتنا في الحقيقة إلى المسلمات الملتزمات في المدارس وفي مجال أعمالهن. ولكنني سأذكر ثلاث حقائق لتبين أن عمل المرأة له إيجابيات وله سلبيات، ويجب أن نعطي الأمر حقه، وأن المرأة العاملة عليها إن كانت مضطرة للعمل سواء ضرورة خاصة لحاجتها إلى المال لسبب من الأسباب، أو ضرورة عامة لحاجة المسلمين إليها في عملها وفي مجالها، فأقول أقف مع هذه الحقائق الثلاث. الحقيقة الأولى ما يتعلق بالأطفال، فقد ثبت أن المرأة العاملة يصاب كثير من أطفالهن بمصائب عدة. خذوا هذه الحقيقة، نشرت مجلة هكساجين الطبية عام 78 و900 و1000، نشرت في عددها الخامس أنه لا يكاد يوجد مستشفى للأطفال في أوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الأطفال الذين قد ضربوا ضربا مبرحا من أمهاتهم العاملات. وفي سنة 67 و900 و1000 دخل المستشفيات البريطانية أكثر من 6500 طفل ضربوا ضربا شديدا أدى إلى وفاة ما يقرب من 20% منهم، وأصيب الباقون بعاهات جسدية وعقلية مزمنة، وقد أصيب مئات منهم بالعمى، كما أصيب مئات آخرون بالصمم. وفي كل عام يصاب المئات من هؤلاء الأطفال بالعنى والتخلف العقلي الشديد والشلل نتيجة الضرب المبرح. ويتساءل التقرير، هل هؤلاء الأمهات وحوش؟ وينتهي في مقاله إلى أن هؤلاء الأمهات يواجهن أزمات نفسية خطيرة أدت بهن إلى ضرب أطفالهن ضربا مميتا أو مؤديا إلى عاهات مستديمة، ويقول إن أغلب هؤلاء الأمهات لسن مجرمات بطبيعتهن، ولكن وجود الأم واضطرارها للعمل أدى إلى هذه الحالة، والخروج ثم عودتها مرهقة إلى المنزل لتواجه الطفل الذي لا يكف عن الصراخ يفقدها توازنها وعواطفها ثم تبدأ بضربه. وفي إحصائية أخرى قامت بها ودراسة أخرى أجرتها منى يونس على عينة عشوائية مكونة من 110 نساء عاملات لاستظهار أثر العمل على صحة الطفل، طلعت النتيجة كما يلي: قالت النساء، أضطر إلى ترك طفلي مع من لا يرعاه ويحبه مثلي، أي تتركه إلى الخادمة، أمتنع عن إرضاع طفلي إرضاعا طبيعيا، أرفض طلبات أطفالي في مساعدة في استذكار الدروس، يتعبني عملي خلال الحمل، أمتنع عن مناقشة أطفالي حول المواضيع التي تهمهم، أترك طفلي المريض في البيت أحيانا. أما الحقيقة الثانية فهي الآثار السلبية لعمل المرأة على زوجها. وفي دراسة أيضا أجرتها منى يونس ذكرت العينة جملة من الآثار، فقد أجاب 84% منهن بقولها: أضايق زوجي بغيابي عن البيت عندما يكون متواجدا فيه. وقال 42% منهن: أثير أعصاب زوجي بكلامي حول مشاكل عملي مع رؤسائي وزملائي. وقال 67% منهن: أثير أعصاب زوجي عندما أناقشه حول اعتقاده بعدم كفاءتي في العمل. وأجاب 23% منهن بقولها: أؤلم زوجي بتركي له وحيدا في حالات مرضه الشديد بسبب ذهابي إلى عملي. وقالت 22% منهن: أقلق زوجي بتأجيل فكرة إنجاب طفل آخر بسبب العمل. وقال 12% منهن: أثير أعصاب زوجي عندما أرغب أن يكون لي رأي أساسي في المواضيع الهامة في الأسرة. وقال 9% منهن: أثير أعصاب زوجي عندما أسأله مساعدتي في إدارة شؤون المنزل كالطبخ وغسل الأواني والملابس. إذن هذه قضية وحقيقة يجب أن يعيها الرجال وتعيها النساء. وأخيرا، هل المرأة عندما تعمل من أجل ادخار الأموال لمصلحة الإسلام والمسلمين ومصلحة أسرتها؟ أقول إن الدراسات أثبتت خلاف ذلك، لأن المرأة العاملة غالبا استهلاكية. واستمعوا إلى هذه الحقيقة، في جريدة المسلمون في عدد 302 في 1411 هذا الخبر: عقد في كندا مؤتمر نسائي شاركت فيه أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وقد ناقش المؤتمر موضوعين رئيسيين هما العنف ضد النساء والمساواة الاقتصادية بين الرجال والمرأة، وفيه أن النساء يشكلن ثلثي عدد القوة العاملة في العالم. النساء العاملات يشكلن في العالم 67%، بينما لا يمتلكن أكثر من 1% من مجموع ممتلكات وعقارات وثروات العالم. والله رقم مخيف. الدليل أن المرأة استهلاكية، وهذا الشواهد تؤكد ذلك. بعد هذا أيها الأحباب، نقف الآن مع هذه الصفحات المهمة مع موضوع المرأة. أبدأ فأقول، وقد اخترت لكل موقف عنوان من هذه العناوين. العنوان الأول: نساء ومواقف. خديجة رضي الله عنها، هل أتحدث عن إيمانها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء؟ هل أتحدث عن تسليتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفها معه؟ وكثير من الأزواج الملتزمين من طلاب العلم ومن الدعاة يشكون من زوجاتهم، يقول: إذا تأخرت بدأت زوجتي في الصراخ وفي الشكوى، وقد تتصل بأهلها، وقد تأخر للدعوة، وقد تأخر للعمل. أقول لها: يا أخي، أين أنت من خديجة؟ هل أتحدث عن عائشة، عن خديجة رضي الله عنها ومساعدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مالها، لأنها كانت غنية؟ ولذلك حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على وفاتها حزناً شديداً. عندما توفيت يا أحبة الكرام كان عمرها فوق 60 سنة، ذهب جمالها ونضارتها، فلماذا حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حزن عليها لأنها لها المواقف المشرفة في تاريخ الدعوة، فأين نساؤنا من ذلك؟ أين أزواجنا من ذلك؟ أين أخواتنا من ذلك؟ وإن كنا والحمد لله نجد نماذج طيبة في هذا الجانب، هل تريدون أن أتحدث لكم عن صفحة أخرى مشرقة، عن عائشة رضي الله عنها، عن عنايتها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الراحة تلو الراحة عند عائشة رضي الله عنها. هل أتحدث عن علمها؟ ولا أقول إنها أعلم النساء، بل إنها أعلم النساء على الإطلاق، ومن أعلم الرجال على الإطلاق. فكان الصحابة يأتون إليها ويسألونها رضي الله عنها. هل أتحدث عن محنتها في قصة الإفك كما قلت قبل قليل، وصبرها وإرجاعها الأمر إلى الله جل وعلا؟ هل أتحدث عن شجاعتها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر؟ نعم أيها الأحبة، أشرت إشارات سريعة. لماذا؟ لأنكم كلكم تعرفون هذا الأمر، فلا أريد الإطالة فيه. أما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، فقصتها في الهجرة معروفة، وسبب تسميتها بذات النطاقين، وعلمها فقد روت 58 حديثاً بعضها في الصحيحين. بل إنني وجدت أن مما يجب الوقوف عنده مما يتعلق بأسماء هذا الحديث، فاستمعوا إليه. بل أقول للأخوات الكريمات: استمعنا إلى هذه القصة من أسماء، بل هذه الصفحة المشرقة من أسماء، لأن أكثر ما يوجد في المحاكم الآن وفي الصحف قضية مال المرأة وراتب الزوجة والخلاف بين الزوج وزوجته في هذه القضية. أخرج مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على 3/4 فرسخ. الحديث، الله أكبر. صبرها، هذا الصبر وهذا التحمل وهذه الإعانة للزبير رضي الله عنه. نريد من نسائنا أن يكن كذلك، حتى أصبح غنيا من الأغنياء. وكانت زوجته أسماء رضي الله عنها تقدم هذه الصورة المشرقة للمرأة المسلمة الملتزمة، صورة لا بد من الوقوف معها، وهي هاجر أم إسماعيل. هاجر أيها الأخوة، أمنا هاجر رضي الله عنها، تصوروا الموقف، يأتي بها إبراهيم عليه السلام ويضعها في الأرض بواد غير ذي زرع وحدها مع طفلها، ويتركها يا أحبة الكرام، ثم تلحقه وتقول: إلى من تتركنا؟ ولا يجيب عليها، فتقول بفطرتها وعقيدتها: الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم عليه السلام: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا جل وعلا. وفعلا نحن نريد هذا الإيمان من الأخوات الكريمات، أن تثق بالله ثقة مطلقة، وأن لا يدخلها الشك ولا الريبة، وأن تثبت في دعوتها ومساعدة زوجها كما ثبتت هاجر رضي الله عنها. سورة جديدة ومهمة وهي قديمة بين الجاهلية والإسلام. ولماذا أقول هذه القضية؟ لأن من الملاحظات التي جاءتني أن بعض الأخوات يلتزمن ولكن لا تتغير أحوالهن كثيرا، فأردت أن أعرض هذه الصورة للخنساء بينما كانت مشركة وعندما أسلمت، والإسلام هو الالتزام والالتزام هو الإسلام. الخنساء أيها الأخوة بنت عمرو بن الشريد كانت تفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنشده من شعرها، وكان يستزيدها ويقول: هيا يا خناس. انظروا إلى هذين الموقفين. عندما مات أخوها صخر رثته برثاء عجيب من عيون الشعر العربي، وبكت عليه ولبست الصوف والخشن من الثياب وبكت عليه، واستمرت تبكي سنوات، لم تبكي يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، بل سنوات طويلة. وقد خلد التاريخ والأدب العربي هذه القصائد، منها: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه بكل غروب شمس، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي. وتقول أيضا: وإن صخرا لحامينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. اسمعوا، تمدح أخاها وهو جاهلي. اسمعوا يا أخوان، تمدح رجلا مشركا بمدح عجيب. تقول: لم تلته جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار. مشركون وهم مشركون يمدحون الرجل أنه لا يدخل إلى ريبة إلى جارته وإلى غيرها. وما أحوجنا في هذا البيت لبعض المنتسبين إلى الإسلام: لم تلفه جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية للجيش جرار. إلى أن تقول قصائد كثيرة: كأن عيني لذكراه إذا خطرت، فيض يسيل على الخدين مدرار. أرأيتم يا أحباب هذه الصورة لما أسلمت ماذا حدث؟ أسألكم بعاطفة المرأة، أيهما أقرب للمرأة؟ أقرب أخوها أو ابنها؟ لا شك أن الابن هو الأقرب وهو الأشد. لما في القادسية أيها الأحباب، انظروا الصفحة عندما أسلمت وتغيرت حالها. جاءت لأبنائها قبل دخول القادسية في معركة القادسية فقالت لهم: يا بني، أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وتعلمون ما أعده الله من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فدخلوا المعركة، فلما دخلوا المعركة استشهدوا جميعا أربعة. ماذا فعلت هذه المرأة التي بكت على أخيها سنوات وسنوات؟ هل شقت ثوبها؟ هل رفعت صوتها؟ هل ندبت حظها؟ هل قالت لماذا تذهب إلى الجهاد؟ لا، اسمعوا ماذا قالت. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. وتوفيت بعد ذلك بسنوات. أما صورة أخرى فهي عن العلم. زينب المقدسية محدثة جليلة، ولدت سنة 646، تعلمت وعلمت وقرئ عليها أكثر من 30 كتابا من كتب العلم. الله أكبر، قرئ عليها من بنات جنسها أكثر من 30 كتاب من كتب العلم. نحن نتمنى من أخواتنا أن يقرأنا 30 كتابا من كتب العلم. أما سيدة بنت عبد الغني فهي عالمة فاضلة وحافظة متقنة للقرآن الكريم، اعتنى والدها بتربيتها وتعليمها لحرفة تعليم النساء، فحفظت القرآن الكريم وبرعت في حفظه، وتلقت بعض العلوم، وجودت الخط، واجتمعت بالأندية النسائية، وكانت تتبرع بكل ما كانت تتقاضاه من أجر تعليمها في طرق الخير. أما الدعوة فانظروا إلى هذه الصفحات. زينب بنت أبي البركات واعظة من واعظات النساء في القرن السادس الهجري، وعظت النساء في رباط البغدادية ودرست الفقه والأدب. وسمراء بنت نهيك من ربات الوعظ والإرشاد، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرت، فكانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتضرب النساء على ذلك بصوت كان معها. نحن لا نريد من نسائنا أن يضربن بصوت، ولكن نريد منهن أن لا ينزلن للأسواق إلا في حالة الضرورة القصوى وضمن الضوابط الشرعية المعتبرة. الجلوس في البيت، وهذه قضية الله المستعان، أصبح البيت عند كثير من النساء كالسجن، لا بد أن تخرج. تصوروا يا أخوان، تخرج كل أيام الأسبوع، إما للمدرسة أو للوظيفة أو للمستوصف أو لجاراتها، وإذا جاء الخميس والجمعة لا بد أن تخرج. بدل أن كانت المرأة لا تخرج في السابق في الشهر إلا مرة أو مرتين وبضوابط شرعية، أصبحت المرأة لا تقر في البيت 3 أيام إلا من شاء الله. اسمعوا إلى هذه القضية، وهي صفحة مشرقة من صفحاتنا. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، محدثة فاضلة ومجاهدة جليلة، كانت من ذوات العقل والدين والخطابة، حتى لقبوها بخطيبة النساء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. اسمعوا أيها الأخوة، بل اسمعنا أيها الأخوات إلى قصتها. أنا وافدة النساء إليك، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد في بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجًا، اسمعنا أيها الأخوات، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجًا أو مجاهدًا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ كل مطلبها ما هو؟ المشاركة في الأجر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم إلى أصحابه ثم قال: هل سمعتم بما قالت امرأة قط أحسن من مسائلها في أمر دينها من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: افهمي أيتها المرأة، وأعلمي من خلفك من النساء، أن حسن تبعن المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فانصرفت وهي تهلل. صورة جميلة لا بد من الوقوف عندها، مراقبة الله في السر والعلن. بعض النساء إذا خلت نظرت إلى بعض الصور، نظرت في الأفلام، بل قد تتحدث في الهاتف. فاسمعوا إلى هذه القصة. امرأة سافر زوجها وغاب عنها طويلا في الجهاد في سبيل الله، فأرقها غيابه. فيوم من الأيام كان عمر يمشي ويسمع إلى هذه المرأة وهي تقول في وسط الليل: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا حبيبا ألاعبه، فوالله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. الله أكبر، ما منعها إلا خوف الله جل وعلا. فنحن بحاجة إلى مراقبة الله جل وعلا. فسأل عمر حفصة: كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها؟ فقال: 6 أشهر. فأمر أن لا يتأخر الرجل عن أهله أكثر من ذلك. أما القصة الأخرى وهي صفحة دليل على المراقبة، فكان عمر رضي الله عنه يتفقد الرعية، فإذا هو يسمع صوتا، لأن بيوتهم كانت بسيطة، فإذا امرأة تقول لبنتها: يا بنية اخلط اللبن بالماء. قالت: يا أمي، ألم تعلم أن عمر رضي الله عنه منع أن نخلط الماء باللبن، أو أن نخلط اللبن بالماء؟ قالت لها أمها: يا بنيتي، وأين نحن من عمر؟ وأين عمر منا؟ فقالت البنت: يا أمي، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. لا يا أمي. فرفضت، فخطبها عمر رضي الله عنه لابنه عاصم، فولدت بنتا من أبنائها أيضا، منهن بنت تزوجها عمر بن عبد العزيز بن مروان، فولدت عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء كما ورد في إحدى الروايات. إذا نحن نحتاج إلى المراقبة، أن نراقب الله جل وعلا. أيضا أيها الأحباب، من المواقف والصفحات المشرقة أم عبد الله الصغير، آخر ملوك الأندلس، كانت تربيه وتحاول أن تصلحه، وتقول له: إنني أخشى يا بني أن يضيع ملكك، لأنه كان مغرق في الشهوات. فلما سقطت الأندلس على يديه جلس يبكي على صخرة، فجاءته، انظروا ماذا قالت. قالت كلمة تكتب بماء الذهب، قالت له: يا بني ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. وصفحة أخرى قام أحد الدعاة يدعو إلى التبرع للجهاد في سبيل الله، فيفاجأ أنه قد جاءته تبرع من نوع غريب، جاءته الأموال، جاءته الملابس، لكنه جاءه الذهب، لكنه جاءه تبرع من نوع غريب. ما هو هذا الذي تبرع به؟ إنه ظفيرة امرأة. فأرسلت المرأة تقول: إنك حثيتنا على التبرع للجهاد، وأنا لا أملك ما أتبرع به إلا ظفيرتي، فإنني أقطعها لتكون حبلا لفرس في سبيل الله جل وعلا. مواقف عجيبة وصفحات مشرقة. أيضا الخشونة أيها الأحباب، ونحن لا نريد من المرأة أن تكون خشنة، لا، ولكننا نريد منها ألا تسرف في اللباس وفي الجمال. فاسمعوا، زينب بنت أحمد الرفاعي عابدة زاهدة ورعة، حفظت القرآن وتفقهت بالدين، وسمعت الحديث من خالها أبي البدر الأنصاري ومن جدها أبي بكر الأنصاري، وأخذ عنها أولادها، ولبست الخشن من الثياب، وتركت الطيب من الطعام، وقنعت بالدون اليسير عليه مع القدرة، ولزمت طريق أبيها حتى وافتها المنية. والصورة الأخيرة التي أختم بها هذه الصور المشرقة في الصبر والمصابرة، وقصدت أن تكون هي الأخيرة، لأننا نريد من المرأة ومن الفتاة الملتزمة أن تصبر على ما تلاقي، كما قلت قبل قليل. إن السهام مشرعة ضد الدعاة عموما، وضد المرأة خصوصا، وضد الفتاة المسلمة بشكل أخص. فأقول لها: لك قدوة بسمية بنت خياط، سيدة جليلة ذات إيمان قوي في الإسلام، أسلمت قديما بمكة، فكانت سابعة سبعة في الإسلام، فعذبت من قبل المشركين عذابا أليما وهي عجوز كبيرة، فصبرت ولم ترتد عن الإسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار بن ياسر وأمه سمية وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضان في مكة، فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، وقد مر بها أبو جهل عليه من الله ما يستحق، فطعنها بحربة في قبلها فماتت رضي الله عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام. أيها الأخوة، هذه صور مشرقة من تاريخنا. أما صور مشرقة من العصر الحاضر، فأقول بكلمات فقط حتى أختم هذه المحاضرة: أحمد الله، والله إن هناك صور مع ما نراه من مآسي في واقع كثير من النساء، وما نراه في الأسواق، وما نراه في حفلات الزفاف، وما نسمع عنه من هنا وهناك، فهناك صور مشرقة والحمد لله كل يوم تزداد. من هذه الصور المشرقة أبشركم والحمد لله أن عدد النساء اللاتي التحقن بجماعات تحفيظ القرآن في المملكة بلغن عشرات الآلاف والحمد لله، وأن الحافظات لكتاب الله أبشركم والحمد لله خلال السنوات القريبة بلغن المئات والحمد لله. منذ 20 سنة لا يوجد، لا نعرف 100 رجل، بل لم تكن جماعات تحفيظ القرآن موجودة، وإنما يوجد أفراد من هنا وهناك. أما الآن فالحافظون لكتاب الله بعشرات الآلاف، أما الحافظات فهن الآن بالمئات، ونلمس المزيد. من الصور المشرقة أبشركم إقبال النساء على الدورات النسائية، فأذكر أن مركزاً صيفياً أو جماعةً لتحفيظ القرآن وهي قريبةٌ من مكة أقامت دورةً لتحفيظ القرآن ولتعليم النساء، شارك فيها في العام الماضي 750 امرأة، وشارك فيها هذه السنة 1250 امرأة والحمد لله. أيضاً أبشركم إقبال النساء على المحاضرات، فأذكر أن جمعيةً من الجمعيات خصصت محاضرة للنساء، حضرها أكثر من 2000 امرأة، وبعضها حضر 1500 امرأة، وأكثر وأقل والحمد لله، إقبال منقطع النظير. إقبال المرأة أيضا من الصور المشرقة، أبشركم على الكتاب الإسلامي، على الشريط الإسلامي، إقبال والله يسر. بل من الصور المشرقة أننا رأينا عددا من الأزواج بعد أن تزوجوا التزموا، كان معهم تقصير، فسألناهم: على يد من التزمتم؟ قالوا: على يد زوجاتنا. أحد الأخوة أراني بيته، بل مجموعة بيوت، لأن والده متزوج عدة نسوة، قال: انظر إلى هذه البيوت. قلت: ماذا فيها؟ قال: يا أخي الكريم، إنها كانت لا تخلو من آلات اللهو، والآن والحمد لله ليست فيها آلة لهو من آلات اللهو. قلت الحمد لله. قال وأقبل أهل البيوت على تعليم كتاب الله وتعلم كتاب الله وحفظه. قلت الحمد لله. قال وبدأوا في قيام الليل. قلت الحمد لله. قال كل هذا على يد واحدة من أخواتي. الحمد لله. نعم، إن المرأة الآن تقدم صورة والله تسر والحمد لله، بل في بعض المحاضرات لا تجد المرأة مكان من الزحام. المرأة الآن في حفلات الزفاف والأعراس والحمد لله توزع الكتاب وتوزع الشريط وتوجه النساء وتدعو إلى الله. إقبال النساء على التبرع للمجاهدين أمر يشرح الخاطر ويسر والله ويغيظ الأعداء. فأقول حمدا لك ربي. إن الصور المشرقة التي تحدثت عنها قبل قليل بدأنا نجد نماذج منها في مجتمعنا، ولكن الفرق بين المجتمعين أن المجتمعات الماضية كان الأصل هو الالتزام والكثرة للملتزمات والشاذات والمقصرات قلة. أما الآن فلا تزال كثير من النساء هداهن الله تعيش في ضياع في الأزياء والتشبه في الغرب والخروج إلى الأسواق وشراء المجلات ورؤية الأفلام. فالله الله. وأختم بكلمة لا بد أن أقولها، لأنه بلغني أن بعض الفتيات بل بعض النساء الكبيرات وخاصة في بعض المجتمعات يشربن الدخان، حتى يحدثني أحد الشباب منذ أيام أنه وقف عند بقالة فجاءت فتاة واشترت دخان ب35 ريال. والله إنه مؤسف، والله إن شرب الدخان لا يليق بالرجال. وما رأينا عاقلا، والله ما رأيت وعلى كثرة ما سألت عاقلا وهو يشرب الدخان يقول إنني استفدت من الدخان. فكيف بالنساء؟ إنه يزري بالرجال وبالنساء، فحذاري حذار. يا أحبة الكرام، أختم هذه الكلمة بهذه الكلمات. أخيرا، ماذا نريد من الأخت الملتزمة؟ نريد منها صدق الالتزام وأن تكون قدوة صالحة. نريد منها القيام بواجب الدعوة في بيتها وبيئتها وعملها ومدرستها. نريد منها العناية بأهلها وزوجها وأولادها. نريد منها عدم التأثر بما يثار حولها من تهم واستهزاء، ولقد استهزئ برسل من قبلك. نريد منها الاستمرار في طلب العلم وعدم الشعور بالاستغناء أو الاستعلاء. نريد منها الحكمة، الحكمة في الدعوة إلى الله، وأن تنزل الناس منازلهم وأن تخاطب الناس بما يعقلون. أتريدون أن تخطئ أخت الكريمة أن يكذب الله ورسوله؟ نريد منها الاستشارة. يا أخت الكريمة، استشيري أباك، استشيري أمك، استشيري زوجك، استشيري أخاك، استشيري أخواتك قبل أن تقدمي على أي خطوة في عملك وفي شؤونك. إياك أن تنفردين برأي، أن تنفردين برأي فهذا قاصمة الظهر. ملكة سبأ وهي كافرة تستشير، وحق لها أن تستشير، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء أحيانا من زوجاته. فالله الله. أيها الآباء، أيها الأخوة، أيها الأزواج، استشيروا نساءكم في بعض أموركم، وخاصة إذا كنا من الملتزمات. وأنتن أيها الأخوات إياكن أن تقطعن أمرا دون استشارة حتى لا تجنين الشوك. عليكن بالصبر وعدم الاستعجال أو اليأس، أن تشعر أن تستشعرين الهدف الأسمى لعملك ودعوتك، وذلك باستحضار الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة والإعجاب، فإنها محبطات للعمل. أقول أخيرا أيها الأخوة الكرام، أيها الأخت الكريمة، نريد منك أن تحيين وأن تعيشين وأن تموتين لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعلنا نتمكن من بعد الأذان من الإجابة على بعض أسئلتكم حتى لا نجلس بعد العشاء. بارك الله فيكم. سائلة أرسلت تقول يعني تريد التوضيح الطريقة الشرعية الموفقة بين الزواج والعمل. أريد أوضح توضيح يسير شبهة. الآن مع كل أسف نطلق العمل ونقول العمل العمل، وينصرف الذهن على أنها الموظفة، كأن هذا كأن النساء اللاتي في البيوت لا يعملن. سئلت في الجزائر، وكان في عدد كبير من الرجال والنساء في جامعة الأمير عبد القادر، ما رأيك في عمل المرأة؟ فقلت إنني أؤيد عمل المرأة تماما، والمرأة التي لا تعمل أرى ألا يتزوجها أحد ولا تستحق الزواج. فتأثر النساء كما نقل لي أثر كبير جدا. قلت لكن السؤال ما هو العمل؟ هل العمل هو الوظيفة فقط؟ العمل أفضل عمل للمرأة هو في بيتها، في تربية أولادها، في القيام ببيتها. المرأة والله التي لا تقوم في بيتها ولا تطبخ ولا تخيط ولا تغسل ولا تخدم زوجها، والله لا تستحق الزواج. فنحن مع كل أسف دخل علينا عن طريق الغرب أن العمل هو الوظيفة. لا يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، العمل هو العمل الأساس في البيت، والوظيفة جزء من العمل. فإذا الأخت تقول كيف توفق المرأة بين عملها، أي بين وظيفتها، وأقصد وظيفتها الحكومية أو في شركة، أو لا أقصد في شركة، في مدرسة خاصة للبنات، وبين زواجها. أحيلها على كتاب بالرسالة قيمة جدا في ريالين بس، وهو عمل المرأة في الميزان للدكتور عبد الله وكيل الشيخ. أنصح كل بيت أن يقرأ هذه الرسالة، وقد استفدت منها، وجئت لكم بعض أرقامها قبل قليل. الأرقام التي قلت لكم قبل قليل استقيتها منها، ومعي أوراق أخرى لولا ضيق الوقت. عمل المرأة في الميزان في ريالين. أنت لو تعطي أحد أطفالك ريالين قال ما أبغى ريالين، أعطني خمسة ولا ما أبغى. نعم، رسالة قيمة فيها أرقام، فيها جهد. والشيخ عبد الله معروف أستاذ في جامعة الإمام، من العلماء، مع أنه في الحقيقة شاب لكنه من العلماء ومتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلتقرأ هذا الكتاب فستجد فيه خيرا عظيما بإذن الله. لعلنا سؤال، هذا آخر سؤال، يعني وقد كثر وجاء بصيغ كثيرة، يقولون ما تعليقكم على قرار فضيلة الشيخ عبد العزيز أو التعليمات الذي أصدرها؟ لعلي أختم، وخير ختام فعلا لهذه المحاضرة أعتبره سؤال جوهري ومهم وفي وقته. وقد أضطر، لأن الأخ جزاه الله خير استطاع أن يحتال علينا وأن يختار سؤالا، فعلا أضطر أن أتأخر وأن أطيل في الإجابة قليلا، لأنه ربما لو سأله السؤال الأول لا استحوذ على وقت الإجابة جميعا، ثم اعتذرت عن بقية الإجابة. ولكن لا شك أن الأخ جزاه الله خيرا، طيب أن يستخدم الإنسان ذكاءه في الخير، فجزاه الله خيرا على كل حال. أقول لهذا الأخ والذي قبله ومن قبلهما، ولكم جميعا من عبر عن محبته أو من لم يعبر، وأنا أشهد ذلك في وجوهكم، أحبكم الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم. يا أحباب، هذا البيان الذي صدر من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز جاء في وقته المناسب، وأعتبر هذا البيان حقيقة منهج يجب أن نقرأه في بيوتنا، وأن نقرأه في منتدياتنا، وأن نقرأه في مجامعنا. وسررت في الحقيقة لصدور هذا البيان وانتشاره بين الناس، ولكن يبدو لي أن هناك من تعجل في فهم هذا البيان، حتى أنني رأيت أن من هناك من وقع في الشيء الذي حذر منه البيان تماما. فالشيخ يحذر من الوقوع في لحوم العلماء والوقوع في أعراض الدعاة، فبدأ الناس يقول المقصود في فلان، واللي يقول المقصود في فلان، ثم يبدأ يعدد أخطاء فلان وأخطاء فلان ليثبت فعلا أن المقصود هو فلان، فوقع بنفس المشكلة التي تحدث عنها الشيخ جزاه الله خيرا. وجاءتني عدة أسئلة في هذا الموضوع، وجاءتني مكالمات هاتفية في هذه القضية، وقلت يا أحباب ليست القضية أن المقصود فلان أو فلان، القضية باختصار أن هذه ظاهرة يجب أن تزول، سواء فلان أو فلان. إذا كنتم تعرفون أن فلان وفلان وفلان يتحدثون في العلماء فهم مقصودين بالتبع. وقلت لهم جدلا، مثلا لأفرض أن الشيخ عبد العزيز عندما أصدر هذا البيان كان يتصور صورا معينة في ذهنه وأراد علاجها، ثم حدثت صور بعد ذلك، هل يعني أن المراد فقط هي الصور التي قصدها الشيخ والتي حدثت بعد ذلك لا شيء عليها حتى يصدر فيها بيان جديد؟ سبحان الله يا أحباب، البيان مقصود. ولذلك الشيخ عبد العزيز لم يسمي أسماء، ويترفع أن يسمي أسماء بارك الله فيه، وهو منهج سليم. كل من وقع في العلماء في الماضي واللاحق فهو مقصود، ومن وقع في هذا الكلام بعد 10 سنوات فهو مقصود. وأعطيكم قاعدة ذكرها العلماء، قاعدة ممتازة تنطبق على هذا البيان وعلى غيره، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فجميع من ينطبق عليه لفظ خطاب الشيخ كله مراد، بغض النظر عن السبب الذي جعل الشيخ أن يكتبه. صحيح ذاك مراد أولا وأصلا، هذه مسألة الأولى التي لا بد من بيانها. المسألة الثانية يا أحباب، هذا البيان مهم جدا، وتذكرون ربما رؤيتي لهذا البيان لا أقول تختلف عن غيري، ولكن وقع في نفسي موقعا عظيما لأنني سبق أن تحدثت عن هذه القضية في العام الماضي في محاضرة لحوم العلماء مسموعة، وبينت وفصلت ما استطعت في هذه القضية، وكتب الكتاب وهي رسالة موجودة أيضا بالإمكان الرجوع إليها، ولكن بيان الشيخ لا شك أقوى وأشمل وأفضل، ولا مقارنة بين الأمرين، ومن قصد البحر استقل السواقية. فإذا وفي زخمة البحر ما يغنيك عن الوشل، فأقول إنها جاءت في وقتها، لأننا بدأنا نلمس ظاهرة مؤسفة في من بعض المنتسبين لطلاب العلم في الكلام على العلماء، في الكلام في الدعاة، في الكلام ببعض المحاضرين، وهذا تعجل وهذا خطير. ولحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول لهؤلاء الذين يتكلمون في العلماء وفي طلاب العلم وفي الدعاة ويعددون مصايبهم وأخطاءهم، أقول عفوا يعددون أخطاءهم وزلاتهم، أنتم واهمون ومخطئون في تصرفاتكم. لماذا لا نحمل مشايخنا على المحامل الحسنة كما قال سماحة الشيخ؟ لماذا لا نلتمس لهم العذر؟ لماذا لا نأتي للمخطئ ونقول له بالأسلوب الحسن أنت أخطأت؟ لماذا لا نرسل له رسالة؟ لماذا لا نكلمه في الهاتف؟ لماذا على الملأ نتكلم عن أخطاء مشايخنا وعلمائنا؟ ألا نتق الله؟ وأقول لهؤلاء كما قال الشاعر: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وأقول له: كناطح صخرة يوما ليهنا فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. إن الذين يتكلمون في العلماء ويتكلمون في طلاب العلم حسدا وشهوة وبغيانا سيلقون جزاءهم عاجلا وآجلا. وأنصحكم يا أخوتي الكرام ألا تقعوا في هذا الشر الداهم، وأن نفهم خطاب الشيخ على حقيقته، وألا نجاوز به ما أراده سماحة الشيخ، وألا نقع ويقع في النهاية الخطاب يقع علينا فنقع في شر مما هربنا منه. فأقول إنه خطاب من سماحة الوالد، خطاب مضيء، وإنني أخوف هؤلاء الذين ينطبق عليهم البيان وهم يعرفون أنفسهم أن يتقوا الله كما قال سماحة الشيخ، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يستغفروا الله، وأن يتوبوا، ومن شروط توبتهم أن يأتوا لمن قدحوا في أعراضهم ويستحلوهم مما وقعوا فيه. فأربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم، أدنى الربا كأن ينكح الرجل أمه، أدنى الربا وأعظم الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. سبحان الله، لو رأينا إنساناً يشرب الدخان استنكرنا هذا وحق لنا أن نستنكر، لو رأينا إنسانا حلق لحيته استنكرنا هذا وحق لنا أن نستنكر، ولكن نقع في أعراض ليس الناس عموما بل حتى العلماء، والوقوع في أعراض الناس جريمة وكبيرة من الكبائر، فكيف في أعراض العلماء؟ كيف في أعراض الدعاة؟ يا إخوة الكرام، يا إخوة الكرام، إن هذا البلد يتميز بميزة لم أجدها في العالم الإسلامي كله، وهي الالتفاف القوي بين العلماء وطلاب العلم والدعاة وشباب الصحوة. والعدو الآن يطرق على هذه المطرقة ويريد أن يفرق بين العلماء وبين طلاب العلم وبين شباب الصحوة وبين الدعاة، فأتونا من هذا البلاء المستطير. ولذلك قال سماحة الشيخ إنهم يخدمون العلمانيين والمنافقين وأعداء الإسلام، إنها رؤية بعيدة لسماحته ونظرة ثاقبة. فاقرأوا الخطاب وتأملوه واستفيدوا مما فيه، وإياكم أن تنشغلوا بحروفه عن حقيقته، إياكم أن تنشغلوا بمظهر الخطاب عن مخبره، فغوصوا بين حنايا السطور وبين ثناياها وابحثوا عن الحقيقة، فإنها عميقة وثمينة. فالله الله، هذه كلمتي، وأدعو لسماحة الوالد الشيخ، وأدعو جميعاً بالتوفيق والثبات وطول العمر في خدمة دين الله، فهو والله إمام من أئمة المسلمين. وقد قال أحد العلماء إن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز يعيش في عصرنا، ويأكل مثل ما نأكل، ويشرب مما نشرب، ويلبس مما نلبس، ولكنه يعيش في عصر السلف ويلتزم بمنهج السلف، قل أن نجد له نظيرا في العالم اليوم. فأسأل الله له الثبات، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يوفقنا